وقتنا لا عل دفقا من الإيمان يحيينا فك القيود عن الأقصى وموطني نحن الأسار وقد نبدو طليقنا كيف تبعى الآثار تبكينا.